الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا وقفنا في حديث حديث القسامة. طيب ما هي القسامة؟ قسامة ما هي؟ نعم، هي أول مشتقة من أي شيء؟ من القسم أو الإقسام. نعم، حقيقتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فيدعي أولياء المقتول الدم على قوم آخرين بشرط وجود اللوث. ما هو اللوث؟ العداوة الظاهرة التي هي مظنة إيش؟ مظنة القتل. طيب، تكلمنا على أحكام القسامة. نعم. طيب، بقي ماذا؟ حديث أنس. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فقالت: فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الرواية التي عزاها لمسلم، وهي قوله أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ليست في صحيح مسلم بهذا اللفظ، إنما هي فيه بلفظ: فقتله رسول الله بين حجرين. طيب، هو في النساء بهذا اللفظ الذي ساقه المؤلف، نعم، لكن في مسلم ليس باللفظ الذي ساقه المصنف. يعني عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ من؟ النساء. أما لفظ مسلم فهو الذي سمعنا. طيب، الأوضاع هي الحلي من فضة تجعل زينة على المرأة. نعم. وأما قوله فرضها يعني حبسها بين حجرين، الرض هو الكسر الذي ليس بينا، يعني ضرب رأسها بين حجرين حتى أصيب رأسها لكن ليس كسرا مبانا يعني مقطوعا، لأن الحجر لا يقطع الرأس كما يقطع السيف. نعم. ومعنى ذلك أنه رضخ رأسها بين حجرين، يعني وضع رأسها على حجر ورمى بآخر، يعني أتى بحجر آخر فضربها به، هذا معنى رضها بين حجر. وقيل أدخلها بين حجرين في مكان لا يسع لا يسع الرأس. أما إذا كان يسع الرأس ولا ما تتأذى تدخل عادي، لكن مكان ضيق والرأس إيش أكبر من الفجوة. نعم. ولما فعل ذلك بالجارية اليهودية وكانت عند الأنصار لم يأتي ذكر اسمها صريحا، لكن هي جارية كانت عند الأنصار يهودية، فهذا اليهودي جاء ورض رأسها بين حجرين. هذا الحديث ففعل به مثل ما فعل بها، يعني رضخ رأسه بين حجرين. وجاء في بعض الروايات أنه رجمه صلى الله عليه وسلم بالحجارة. نعم. والمعنى متقارب، لأنه إذا وضع رأسه بين حجرين أو جعل رأسه على حجر رمي بالحجر فقد رجم حقيقة. واضح؟ طيب، هذا الحديث فيه من الفوائد والأحكام جواز قتل المرأة بالرجل، جواز قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع، لأن الله عز وجل كتب القصاص على كل نفس، والقرآن صريح في ذلك. ما الدليل؟ كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا يشمل إيش؟ الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. واضح؟ وفيه قتل الذمي والمعاهد والمستأمن بالمسلم. نعم. نعم. وقولنا أنها يهودية ليست أنها يعني غير مسلمة، هي مسلمة لكن الذي قتلها يهودي. نعم. والجارية كانت عند الأنصار. فيه جواز قتل الذمي والمعاهد والمستأمن بالمسلم، يعني إذا قتل مسلما وهو ذمي أو معاهد فإنه يقتل به، ومجرد العهد لا يمنع من إيش؟ من قتله. وفي جواز سؤال الجريح من جرحك فيقول فلان ابن فلان، فيؤخذ بإيش؟ بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله. طيب وفيه التوصل إلى معرفة القاتل بتعديد الأشخاص عليه لقصد معرفة الحق ودفع الربا فيه. يعني يجوز أن يقال من قتلك، من جرحك، فلان فلان فلان، لأن في الرواية ماذا قال؟ قال من فعل هذا بك فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسه. وفي أن الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، هذه فائدة عظيمة. ماذا قلنا يا جماعة؟ أنا أشوف أغلب الطلبة لا يدونون الفوائد، هذه أحكام كتاب قصاص، يستصحب إنسان مع ورقة يا أخوان، ما يصح كذا، يجلس كالضيف، هذا علم. لو نحكي حكايات ممكن يقول لك المسكنا ومنا كفاح، لكن هذا باب من أهم الأبواب في الشريعة الإسلامية، والذي يعلم أحكام هذا الباب قليل في الناس، حتى من العلماء القليل الذي يعرف هذه الأحكام. ماذا قلنا طيب من الفوائد؟ نشوف الناس اللي ساكتين ذي. يلا يا شباب المقعد تكتب. لا، الفرصة لغير من يكتب. يلا يا جماعة، أمير الإشارة مطلق إشارة. شفت فائدة الكتابة؟ الإشارة مفهمة، يعني واحد قلنا له من قتلك، ماذا نفهم من هذا؟ ما ندري من قتل. من جرحك، هذه ما إشارة، فإذا قلت الإشارة يؤخذ بها أنها تقوم مقام الكلام، هذه إشارة لا تقوم مقام الكلام. لو قال شربت، قيل شربت الماء فأشار برأسه، يعني نعم هذا إشارة مفهمة تقوم مقام الكلام. قيل له شربت ماء، يعني ما شرب ماء، هذه الإشارة المفهمة. قال ابن القيم في هذه القصة أن الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بذلك واعتبره إقرار، لكن إقرار على النفس ولا على الغير؟ إقرار على الغير. طيب، ويؤخذ من هذه القصة أيضا إثبات القصاص، وأن من فعل بالمجني عليه، يعني جنى عليه، فإنه يقتص منه ويفعل به كما فعل بالمجني عليه. لما رد رأسه بين حجرين، رد رأسه بين حجرين، لطم يلطم، ذبح يذبح، جرح يجرح. وفيه وجوب القصاص بالمثقل عمدا. نعم، وجوب القصاص بالمثقل لأنه ردها بين حجرين، عندنا محدد وعندنا مثقل، فوجوب القصاص بالمحدد لا شك فيه، كالسكين والسيف والرمح، هذه كلها يجب فيها القصاص. لكن هل يجب القصاص بالمثقل؟ يعني لو ضرب شخصا بشيء ثقيل ليس له حد، المحدد يعني الشيء الذي له حد، والشيء الذي ليس له حد فإنه لا يقتل بحده بل يقتل بإيش؟ بثقله، كالحديدة والخشبة والصخرة، هذا يسمى مثقل. فبعض الفقهاء يرى أنه لا يثبت القصاص بالمثقل، وبعضهم يرى وجوب القصاص المثقل أخذا من هذه القصة، لأن الجناية لم تكن بإيش؟ بشيء محدد، إنما كانت بشيء مثقل. وكل ذلك صيانة للدماء من الإهدار، ولأن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الروح. يعني الواحد أخذ مرينة، تعرفون المرينة؟ خشبة الغليظة، وضرب بها شخص فمات، فعلى القول الراجح نقول له نقتص منه، لأن المقصود هو أنه أزهق الروح، فإذا أزهقها بمثقل كالذي أزهقها بإيش؟ بموحد. ولئلا يتلاعب الناس بإيش؟ بالدماء. وأن كل إنسان أراد أن يتوصل إلى قتل إنسان وأراد أن يقتله بإيش؟ بآلة محددة، قال لا خلا، اضربه بإيش؟ بشيء ليس له حد حتى تبرأ من دمه، فيقتله ويضربه بإيش؟ بشيء مثقل، ويقول أنا في حل من القصاص. نقول صيانة وسدا لذريعة العدوان، فإننا نوجب القصاص بإيش؟ بالمثقل، نظير إيجاب القصاص بإيش؟ بالمحدد. هذا لو لم يأتي نص بإيش؟ بصحة هذا، إنما يصح من باب القياس وسد الذريعة. فكيف وقد ورد في هذه القصة ما يدل على أن القصاص يثبت بإيش؟ بالقتل بالمثقل. وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمه الله. وأما أبو حنيفة فيقول إنه لا قصاص إلا في القتل بالمحدد، حتى إنهم حكوا عنه عبارة مشهورة ما أظنكم سمعتم بها، يقول: لا يضر لا قود، يعني لا قصاص في القتل بالمثقل ولو ضربه بأبا قبيس. لا قود في القتل بالمثقل ولو ضربه بأبا قبيس. ذكر العلماء هذا في أن أبا حنيفة رحمه الله جوز في الأسماء الخمسة أن تجر بالألف، كما أنه جوز أن ترفع بالألف وتنصب بالألف وتجر بالألف. منهم من لحن أبا حنيفة وقال هذا لحن من أبي حنيفة، لأن القياس أن يقول ولو ضربه بأبي قبيس على اللغة المشهورة. فقوله ولو ضربه بأبا قبيس قالوا هذا لحن، لأن الأسماء الخمسة لا تجر بالألف. قال ابن الوزير رحمه الله اليمني، اسمع طلابنا اليمنيين، قال ابن الوزير في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: وما قاله أبو حنيفة ليس بلحن، لأنه جاري على اللغة الصحيحة وإن كانت قليلة، وهي لغة القصر. قال ابن مالك: نعم، قال وارفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياء ما من الاسماء اصف اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتالييه يندر وقصرها من نقصهن اشهر. فذكر ان لغه القصر موجوده لكنها دون اللغه المشهوره وهي ارفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياء ما من الاسماء اصف اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتالييه يندر وقصرها من نقصهن اشهر. ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد غايته. ومنه الحديث لا وتراني لا هذا في المثنى. ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد غايته. لكن هذا ليس المقصود لكن ذكرناه لأجل العبارة التي ذكرها أبو حنيفة وأنه يرى أن القتل بالمحدد هو الذي يجب القصاص وأما القتل المثقل فلا يجب القصاص. هشام يرى أنها لغة طيبة. هشام يرى أنها لغة طيبة. ها أنها لغة طيب إن أباها وأبا أباها. هذه لغة العرب بس قلنا قليلة لغة قليلة. بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه لغة النقص فيها ثلاث لغات القصر والنقص والإتمام. نعم. وفي هذا الحديث اعتبار المماثلة في استيفاء القصاص بالقتل بالمثقل فيقتل على الصفة التي قتل التي قتل عليها. فإن قتل بالسيف قتل به وإن قتل بخشب أو حجر أو نحوهما قتل به وهكذا. نعم. هذه الجارية يحتمل أن تكون أمة ويحتمل أن تكون حرة والأمر في ذلك يسير لأن كلمة جارية قد تطلق على الأمة وقد تطلق على الحرة إذا كانت على صغرها قبل البلوغ وقال جارية إذا لم تبلغ ولو كانت حرة وقد يقال جارية للبالغة من الإماء وغير البالغ منهن. وفيه جواز قتل الكبير بالصغير صحيح ولا لا؟ لأن الجارية صغيرة والذي قتل بها كبير فالقصاص ليس فيه اعتبار الصغر والكبر باعتبار يعني إذا كان الكبير قتل صغيرا فإنه لا يقال لا هذا كبير وهذا صغير. لا كلهم كل واحد منهم نفس منفوسة فإذا اعتدى على النفس فإنه يقتل بالنفس. اقرأ. جزاكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في حشرات ما تطفو هذه مشكلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هزيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. نعم. وردت في هذه القصة بعض الأسماء، منها أبو شاه وهو معروف بكنيته ولا يعرف له اسم. نعم. وروى ابن إسحاق رحمه الله أنه يقال له أبو شاه. وهذيل هي قبيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والنسبة إليها يقال هذلي، وهي هذيل بن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان. وبنو ليث هم بنو بكر ابن عبد منات ابن كنانة. طيب، ثم نتكلم على بعض الأحكام الواردة فيه. فيه تذكير الناس في المجامع والأماكن العامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان شأن، لأنه خطب في هذه المناسبة على راحلته صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، وهي مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يقول إنها فتحت صلحا ومنهم من يقول إنها فتحت عنوة، والذي أميل إليه أنها فتحت عنوة، وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله وشيخه. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم هانئ لما دخل عليها من؟ ها؟ من دخل عليها؟ ابن أبي هبيرة، ابن أبي هبيرة يستجير بها، وكان علي يريد قتله لأنه من الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم هانئ لما دخل عليها قال لها يا أم هانئ أجيريني، فأجارته. فدخل علي رضي الله عنه فأراد قتله، فقالت له أم هانئ بنت أبي طالب أخته والله لست بقاتله وإني قد أجرته. فاعتلقا في الباب، هو يريد أن يمر عليه وهي تمنعه، الله أكبر. فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم هانئ رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني قد أجرت ابن أبي هبيرة وإن أخي علي يريد قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم هانئ إنا قد أجرنا ما قد أجرت، إن قد أجرنا من قد أجرت، إن قد أجرنا من قد أجرت. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إجارتها صحيحة، بل جعل إجارة أم هاني إجارة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء إذا أجار المسلم كافرا حربيا لا ينبغي أن يعتدى عليه، فكيف بمن أجارته الدولة وأعطته الأمان وختمت له في الجواز حتى لو كان من دولة كافرة حربية؟ فإنه يجار أو لا يجار، والعدوان عليه حرام. ولذلك امتنع علي من قتله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قد أجرنا من قد أجرت، وهي امرأة، فكيف بمن أجاره الرجل؟ لكن سبحان الله، الحماس من غير علم لا يجدي شيء. هذه القصة تدل على ماذا؟ أن مكة فتحت عنوة أو صلحا؟ عنوة، لأن لو فتحت صلحا ما كان تحتاج إلى أن تجير، يعني لولا أنه يجار لقتل، لأنه من الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. وفي بيان حرمة مكة زادها الله شرفا. وفيه أن ولي الدم، يعني ولي القتيل، بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل. مفهوم هذا؟ يعني ولي الدم مخير بين أن يطالب بالقصاص وبين أن يعفو ويرضى بإيش؟ بالدية. في خيار آخر لو أن يعفو تماما ولا يطلب إيش؟ الدية. لكن الأفضل أخذ الدية لأجل أن يعتاض إيش؟ أبناء المقتول شيئا مما ذهب عنهم بسبب قتل أبيه. وفي أن القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين، إما القصاص وإما الدية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه الإذن في كتابة العلم، الإذن في كتابة العلم، الإذن في كتابة العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب شيء، أن يكتب شيء غير القرآن، لكن بعد ذلك رخص في كتابة العلم. فكان عمرو بن العاص يكتب وأبو هريرة يحفظ. طيب اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إمراض المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. نعم، هذا الحديث فيه عمر بن الخطاب وهو بن نفيل العدوي الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين، والمغيرة بن شعبة أيضا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدمت ترجمته في باب المسح على الخفين. وأما محمد بن مسلمة هو من بني عبد الأشهل، أنصاري حارثي رضي الله عنه، وجده وسلمة بن مالك بن عدي ابن مجدع ابن حارثة ابن الحارث بن عمرو. طيب هذا الحديث من رواية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وفيه بعض الكلمات الغريبة. قال أنه استشار الناس في إملاص المرأة، إملاص بكسر الهمزة وهو جنين المرأة، يقال أملصت وأزلقت به وأسهلت به، يعني إذا وضعته قبل أواني أملصت المرأة جنينها إذا وضعته أسقطته قبل أوانها. نعم. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بما يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلم. طيب، الغرة هي البياض، يقال الغرة بياض في الوجه، ويقال التحجيل بياض في الرجلين. يعني نتكلم على معنى الحديث بصورة عامة وبعدين نتكلم على الأحكام. يعني لو أن شخصا جنى على امرأة فضربها وهي حامل فأسقطت، يقال أملصت إذا أسقطت الجنين قبل أواني بسبب الجناية، يعني ضربها، فإن ذلك الجنين سيموت، فيكون دية ذلك الجنين ذكر أو أنثى أن يكون غرة عبد أو أمة، يعني فيه عبد أو أمة، يعني غرة عبد أو أمة، يعني يدفع قيمة عبد أو أمة. وأو هنا قيل للشك وقيل للتخير، والذي يظهر أنها للتخير. وضحت القصة الآن بكاملها. نعم، نأخذ الفوائد والأحكام سريعا. في استشارة الإمام في الأحكام إذا لم يعلمها، وفيه خفاء بعض العلم على بعض الأكابر، لأن عمر بن الخطاب مع فضله ورتبته في العلم خفي عليه هذا الحكم. ما هو؟ يعني لو امرأة حامل وضربت في بطنها، ضربها شخص عمدا فأسقط الجنين قبل أواني فمات، أن ديته ماذا تكون؟ وهل فيه دية أو هل فيه قصاص؟ فهنا فيه الدية، وديته قيمة عبد أو أم. في استشارة الإمام أحد رعيته ممن يأنس بعلمه يستشاره في الأحكام إذا لم يكن عالما بها، ولا يستكبر، وبعض الناس قد يؤتى من جهة الكبر والعياذ بالله. وفي أن العلم الخاص قد يخفى على بعض الأكابر، يعني لا يخفى عليهم العلم العام الذي يشترك فيه الناس جميعا، قد تخفى عليهم بعض المسائل الدقيقة. وفي أن دية الجنين قرة عبد أو أمة، وهذا إذا ما ألقته ميتا، أما إذا ألقته حيا فلا شيء على الجاني، إنما عليه التعزير. وفي هذا الحديث من الفوائد أن حياته وموته إنما يعرف بالحركة والعطاس والرضاع، يعني إذا رضع أو تحرك أو عطس فإنه حي، وإذا لم يحصل له شيء من ذلك يعني لا بد أن يكون استيقن حياته أولا في بطن أمه حتى تثبت فيه الدية، وأنه إذا لم يتحرك في بطنها واضح فإنه لا يقال إنه يعني الجنين إذا استكمل مثلا حياته يعني كان حيا وعلم ذلك بإيش بحركته داخل إيش داخل بطن أمه فإنه لا يقال إنه كان ميتا أولا قبل أن يضرب. وأما حياته في بعد انفصاله فإنما تعلم بحركته أيضا وعطاسه وكذلك رضاعه، فإذا رضع علم أنه حي، وإذا تحرك علم أنه حي، وإذا عطس علم أنه حي، فإذا لم تظهر فيه هذه العلامات فإنه يحكم بموته وتجب فيه الدية. وفيه أن الدية إذا وجبت إنما تجب على العاقلة لا على الجاني، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وطائفة، يعني بعض العلماء قال الدية دائما تجب على العاقلة لا تجب على الجاني. العاقلة معناه عصبة الميت، عصبة الجاني، يدفع عصبة الجاني الدية اللي هي قيمة الجناية. وقال بعض العلماء إنما تكون على الجاني وعلى العاقلة معا، والصحيح أنها تكون على العاقلة. وفيه أنه يلزم الجاني الكفارة أيضا على القول الراجح، مع أنه يأتي بإيش بال تأخذ منه الدية وأيضا تلزمه الكفارة. وفي هذا الحديث من الفوائد إذا لم يكن هنالك غرة عبد أو أمة فإن فيه فإن الدية تكون خمسة أبعرة خمسة بعير. ولعلنا نقف عند هذا الحد رجاء المواصلة في الأحاديث التي بقيت من كتاب القصاص، وصلى الله وسلم على محمد.